كما الريش يا تر يا ضوي أنا الليش كل ما تابدو عن الليش بل سفنا هذا الريش قلبي بما فرغا يا تير يا تير يا ضوي أنا الليش كل ما تابد وعلى الليش من سفر هاد يا ريش قلبي بنا فرغ يا طير يا طير يا ضاوي أنا الليش كل ما تابت وأنا الليش بني سفرة هذا العيش قلبي من الفرد فرد فرد كمر ماشي يا تير يا ضوي إلى عيش كل ما تبت وأنا عيش ملي سفنا هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمر ماشي كل ما تبت وأنا عايش بلي سفنا هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمرقش يطير يا ضوي إلى عيش كل ما تبت وأنا عايش بلي سفنا هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمرقش يلا كمرقش اصح وتدوي بنت في انوار ما سريت لونك الى حلم حتى ولو جمل على عيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمرقش اصح وتدوي بنت في انوار يا ريتني مثلي امرتني حتى ولو جمل على عيش قلبي فينا فرقة فرقة فرقة فرقة كالريش يلا كمرش يا تير يا ضوي إلى عيش كل ما تبت وأنا عيش بلي سفنا هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمرش يا تير يا ضوي إلى عيش كل ما تبت وأنا عيش بلي سفنا هادي العيش قلبي من الفرقة فرقة فرقة فرقة كمرقش طب الهنا الدنا وطب الهنا اسرح وتجرح في الحال عرف في شكلك طب الهنا أي السماء للأبر اسرح وتجرح في الحال عرف في شكلك طب الهنا وتعالى تعالى تعالى وتعالى تعالى تعالى وتنبني يا نتان يا بلم بحبك حبيبي بلم بحبك حبيبي يا ويلي